نحن موظفون بمطار الملك خالد بالرياض، يرفع أذان المغرب والفجر في رمضان عن طريق مكتب الإعلانات بشريط مزجل وليس حيا على الهواء. هل يجوز لنا أن نفطر ونمسك على هذا الآذان أم نتابع الآذان عن طريق إذاعة القرآن الكريم؟ هذا مضبوط، معروف أنهم لا يذيعونه إلا إذا غربت الشمس وأذان الناس يعتمد، أما إذا كانوا مضبوط أكلموا غيره تجد الأذان للآخر يسمعونه من طريق الإذاعة المغرب، لكن في الرياض وأعطي الرياض، لكن في مكة إذا أعتمد، لأن الجهات تختلف، أول مراعاة الإخلاق الغروب عندنا قبل غروب الحجاز، فلابد مراعاة هذا، إذا كنتم في مطار الرياض أذان الرياض تسمعونه، وإذا كان أذان في المطار مضبوط ولو كان مسجل مضبوط لا يستحل عند غروب الشمس، إذا كان مسجل معروف، إذا كان مضبوط معروف، لكن ينبغي يكون هناك أذان بدل التسجيل، حتى لو على هذا، لابد نلاحظ هذا معنى طيب، حتى يكون أذان مضبوط. طيب، حسنا، تفضل.